للمسلم في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها أو غير ثاني مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجب من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجب من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينا ويشتري بها مسكنا أو نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورط، إلى منع التورط وشراء السلعة إلى أجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه هي التورط. نعم. فإذا اشتغلت مع واحد من عامل لا يصلي وعرفت انه لا يصلي، هل يجوز الذي جاب الطعام حاصلة رماه ولا لا؟ إذا جاء العامل للنشأة وعنده جاب الطعام لا أدنى. هذا يسأل ما يظن للعمل عند إنسان وصار بيئة العمال هناك لا يصلون أو نصارى أو فهميون من دنيا أو غيرها، فماذا يعمل؟ هل يكون معهم أم لا؟ والجواب لا بأس أن يكون معهم، يعني هذا عارف وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معه العار ويبغضه لله وينصحه لله ويدعوه إلى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة بنصيحتهم ودعوته إلى الله عز وجل. نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد القرية بالأعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحدثهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن، نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك. إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أنك تأخذ مدرما، لكن تعرف الكاهن هذا دمرا حاكم الذي عندكم القانون الذي عندكم والأمير الذي عندكم وأستاذ الناس بالأخيار الذي عندكم يساعدونك فتبلغ معك، ولا يكون البلد كلها تكون أشرار كلها متفقون على موالات الكاهن، استعن بالله ثم تنحي امرهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يظهر وبلغ المدعي الغيب في معالجته للمرضى، هذا يؤدب وان تاب الا وجب قتل عندما هو كفر بالله تعالى. بعض الناس يؤدون العمره في شوال ثم يذهبون الى المدينه للزياره وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام او من مصر او من افريقيا او من لندن او من غير ذلك ويبدو بالعمره في اخر الوقت او في اول مقعده في اثناء المقعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف ويستخدم الطائف حتى يبدو بط او الى جده او غير ذلك، ومن دعوا الحج والعمره جميعا. فغلب بعض اهل العلم لان من سافر بعد عمرته مسألة قصر ثم أخرج الحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد نقض مدفعه ويصبر عنه الدم، يعني السفر الذي جاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو الطائف ونحو ذلك. ولهذا آخرون لأنه لا ينقض دفعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة وذهب المدينة لأن الوقت ساعة أو الطائف مسافة فيها ويزور فيها أحد الله، قالوا هذا لا يشرع عن الدم بل هو متوجه ولو ذهب الى المدينه ورجع بحج المفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يشرع عنه الدم، وهذا قول اظهر واقرب الى الصواب، وينبغي للمؤمن بهذا ان يهدي وان لا يتاخر على السفر في حق الهدي لانه متمتع ويعمه الايه الكريمه قوله سبحانه متى هو متمتع بعمر الحج الى السفر على الهدي ويتمتع بالعمره وحل منها سافر واتى اهله ومتمتع فينبغي له ان يهدي، بخلاف الذي لما اعتمر رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد فرجع عند عامه اهل العلم لا هدي عليه، مثل انسان من الشام او من الرياض جاء مكه وقال عمره بشوال ثم رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج، هذا ظهور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه لانه حين جاء بحج مفرد في بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو رجع الى بلاده، لكن المعروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده ورجع لحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال اكثر اهل العلم فهذا لا حرج لا شيء عليه ان شاء الله، وان اهدى تطوعا او احتياطا فحسب. ما صحة الحديث بصبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز مشى عليها؟ السنة المسلم يطير الشيء لا يدعه أبيض، السنة لا هو الولد الشيء بالصفة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلفين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبا غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة يغيرون الشيء بما كسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء بالسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر الثومي ومسعود بن ابي قحافه لما راى راسه من حده كثامه بياضا قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، امر بركه ان يغير سيد ابيه وجنبه السواد. ودل ذلك على ان السنه تغير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود لصديقين ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخربون للسواد بحراس الحمام لا يلهون رائحة الجنة. والبعيد الشديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخاص. نعم السواد الخاص يكون لا في خط أحمر ولا أصفر ولا سواد كان هذا ممنوع، أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خط فلا بأس. أما مثلا الجورب فلا بأس، الجورب والخط يكون من جلد، الجورب يكون من القطن أو الثوب أو الشعر إذا كان ساترا ويمسحه على طهارة فإنه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح الجوربين والنعلين، وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب، ولأنها من جزء الخط المعنى تسبب الغضب وتقيه برودة وتقيه الشرق الأحمر فلا بأس بذلك. لا هو صحيح، ما عليه دليل على السبب. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. وفي بذلك من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر لا إثم عليه، والرمان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة والثالثة عشر مع ذلك، هذه هي من ثلاثة. ابن العيد ما يعد منها، ابن العيد يحسب بعض العامة أن يعد ما يعد منها، الرمان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر، والذي لا تعجل ينفى الثالث عشر ولا يلزمه المزيد في الليلة الثالثة عشر، لكن إذا غبت عليه الشمس في المدينة يلزمه يزيد ويبقى حتى تجد الشمس في الليلة الثالثة عشر فيرمي ثم ينفى الليلة عشر. وبعد هذا ينتهي الرمي ابن المثال عشر إذا بقي رمي بعد الزوال ولا ينتهي الرمي، وبقي في المنى بعد ذلك ما يظل الرمي الرابع عشر ولا في غيره، إن الرمي ينتهي في الثالث عشر ويرمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي، فلو بقي في منى الرابع عشر ما يظل الرمي ولا زال ولا بأس يرمي أو ينتهي في الليل في الليلة الرابع عشر، إنما هذا في المنى الثالث عشر خاصة. إذا أدخل المبيت ولم يلتحم نزله المبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى بها العمر رضي الله وأرضاه، ويبقى تطلب إلى السوق من المساء عشر ثم يوم الجمار الثلاث ثم يوم الجمار الثلاث. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى؟ حكم الأذكار بالذكر اليمنى هو أفضل، يعني جاء الإنسان أنه كان يسبح بيمينه، وفي الحديث الصحيح عن عائشة قال رضي الله عنها قالت كان رسول الله متيمم بتنعمه وطهوره وترجوه ثم يقول فكن يعد الاذكار باليمين افضل، ومن عدها باليمين فلا حرج، فان جاء بعض الاحيان يدل على ذلك لكن باليمين افضل. نعم. هل المعامل انها المنبت ولا يكفي لها ثاني؟ نعم نعم وعند الخلق ترى الاحتفاء اليسرى قال منا واخذ اخفاء المجاس المجاس والسراويل والقميص تبدا بكم الايمن والوريثه باللبس